بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. نواصل رحلتنا في مبحث تحقيقات وأنظار، وكنا وصلنا إلى ما يستحيل في حقه تبارك وتعالى وهي مماثلته للحوادث، وأخذنا استحالة كونه تبارك وتعالى جرما، واستحالة كونه تبارك وتعالى عرضا يقوم بالجرم، واستحالة كونه تبارك وتعالى في جهة أو له جهة، والآن نأخذ مبحث استحالة كونه تعالى في مكان. فنقول، قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا الاستدلال، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. فمتى امتنع كون الباري تبارك وتعالى متحيزا، امتنع كونه في مكان. نحن قررنا أن التحيز في حقه تبارك وتعالى محال، فلما كان التحيز في حقه تبارك وتعالى التحيز هو شغل فراغ. متى نفينا عنه التحيز هذا يقتضي ماذا مباشرة؟ نفي المكان عنه جل جلاله. فإن إشغال الأمكنة مما لا يعرض إلا للمتحيزات، شغل المكان لا يكون إلا للمتحيز، كما هو شأننا وشأن كباقي المكونات جميعا بدون استثناء، كلها متحيزة، وكل متحيز لا يكون إلا في مكانه. فإن إشغال الأمكنة مما لا يعرض إلا للمتحيزات، إذ معنى كون الجسم في مكان أن الحاوي يماس المحوي بسطح. هذا الجسم المحوي وهذا الحاوي، فقوله أن الحاوي يماس المحوي بسطح، هذا هو السطح، يعني مسألة هندسية. فهمنا هذا؟ أن الحاوي يماس المحوي بسطح، فهذه المماسة بين الحاوي والمحوي هي ما يسمى بالمكان، هو ما يسمى بالمكان. وهذا تعريف المكان عند الحكماء، وهذا تعريف المكان عند الحكماء. ولا يتصور ذلك إلا فيما كان متحيزا، يعني هناك بينهما ثلاث: إذا كان الجسم في مكان، أي أن الحاوي يماس المحوية بسطح، أن الحاوي يماس المحوية بسطح، هذه المماسة هي التحيز، هذه المماسة هي التحيز. ومماسة الحاوي للمحوي من حيث السطح هذا يسمى مكانا، وهذا شغل فراغ، وشغل الفراغ هو التحيز. واضح؟ فكل ما كان في مكان كان متحيزا، وكل متحيز فهو في مكان. فإذا كل ما هو حاصل في مكان فهو شاغل للحيز، وقد يشغل الحيز ولا يكون في مكان، متحيز ولا يكون في مكان. كما نقول في جملة العالم على قول مر معنا هذا سابقا، أنه في حيز وليس في مكان، إذ الحصول في المكان لا بد فيه من تمكن حجم على حجم. والكرة الأرضية إذا كانت في خلاء ليس تمكنا، ليس تمكن حجم في حجم، هذا أخذناه بالنسبة للكرة الأرضية. فلو كان العالم في مكان والمكان حجم لاستدعى كل مكان إلى غير نهاية وهو محق. يعني لو قلنا إلى الكرة الأرضية في مكان هي متحيزة لكنها لا تماس محويا بسطح، فعدم مماسة المحوي، هذا على تعريف المكان، هو السطح الحاوي للمحوي. أما إذا عرفنا المكان هو شغل الفراغ المتوهم فتكون الكرة الأرضية في مكان. لأن الفرق، إذا قلنا أن تعريف المكان هو ممارسة الحال للمحوي بسطح فهذا تعريف المكان، فالكرة الأرضية ليست متحيزة، ليست في مكان، هي متحيزة لأنها تشغل الفراغ المتوهم. وإذا عرفنا المكان بأنه الفراغ المتوهم فهي في مكان. فهمنا هذا؟ هذا مر معنا سابقا على قولنا، والدسوق يرجح أنها في مكان. نعم. طيب، فالباري تعالى يمتنع حلوله في مكان ويدل عليه وجوه. الأول يعني هو هذا بالنسبة إليكم تفصيل حاصل يعني لكن نحن نبرهن لتقوية أذهلتنا بالمباحث السابقة التي سبقت، أصبح الأمر بديهيا بالنسبة إليكم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لكن لعل وعسى هناك ثغرات وهناك يعني بعض النقائص وزيادة قوة بالنسبة لمن استقر عنده الأمر هو عقليا ومعلومات. فقلنا يمتنع حلول مجرد جماله في مكان لوجوه. الأول أن كل ما كان مختصا بمكان فإن كان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب. مثلا أنا الآن شغلت فراغا، طيب أنا يتميز مني جانب عن جانب، تميز جانب عن جانب، جوانب متميزة واضح متمايزة، هذا التميز ما يسمى تركيبا واضح. فإن تميز جانب منه عن جانب فهذا مركب. وقد أبطلنا ذلك، أبطلنا التركب عنه تبارك وتعالى بوحدة الذات، بوحدة ذاته جل جلاله، يعني الكم المتصل، نفينا الكم المتصل. وقد أبطلناه، وهذا إنما يتم على رأي من ينفي جزء الفرد، يعني بالنسبة للجوهر الفردي الجزء الذي لا يتجزء، هذا على رأي من ينفي الجزء الفرد. وأما من يثبته فلا يلزمه التركيب، يعني إذا قلنا أن مكان مختص بمكان بحيث يتميز فيه جانب عن جانب فهو مركب، طيب للذي يثبت الجوهر الفرد لا يتميز جانب عنه بجانب لأنه جزء لا يتجزء ليس مركبا، ماذا نقول فيه؟ وأما من يثبته يثبت الجوهر الفرد فلا يلزمه التركيب من مجرد تميز جوانبه لأنه جزء لا يتجزء، بل طريقه أن نقول وكل ما كان كذلك لم يخلو عن الاجتماع والافتراق ويلزم منه الحدوث، وقام الدليل على قدمه تعالى ووجوده. يعني تمايز الجوانب من حيث التركيب هذا منفي عن جوهر الفرد، لكن أنه يجتمع أو يفترق هذا ثابت للجوهر الفرد، اجتماعه وافتراقه بالمحل هذا ثابت للجوهر الفرد، والاجتماع والافتراق هذه من سمات الحوادث. ونحن قررنا قطعا أنه تبارك وتعالى قديم واضح، فهذه جهة نفيه. طيب وإن لم يكن كذلك يعني مركبا، الآن نحن بينا جهة قول من يثبت الجزء الفرد وتكلمنا عنه من حيث الافتراق والاجتماع، طيب وإن لم يكن كذلك هذا يرجع إلى التركيب باستدلال على تمايز الجوانب بالنسبة للمختص بالمكان أنه مركب. طيب وإن لم يكن كذلك يعني لم يكن مركبا، كان كالجوهر الفردي والنقطة التي لا تقبل من القتال، يعني في الهندسة هناك نظرية عندهم أن النقطة هي بداية الأشكال حتى والله، هذه النقطة لا تقبل من القتال، تكلمت عنها سابقا فيما قضية التصور المجرد يعني سابقا قضايا السابقة. طيب كانت تجوهر الفرد والنقطة التي لا تقبل القسمة، وقد أطبق العقلاء على تنزيه الله تعالى عن هذه الصفات. فتنزيه الله تعالى عن ذلك لم يكن لامتناع قبول الانقسام. نحن لا نقول أن الله سبحانه وتعالى يمتنع، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الانقسام كالجوهر الفرد، لا، هذا يصح في حق الجوهر الفرد أنه لا يقبل الانقسام، واضح؟ لعلة فهموني جيد، نحن لا نقول أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الانقسام لأنه جزء لا يتجزأ، لا نقول ذلك، هذا في حق ماذا؟ جوهر الفرد والنقطة التي لا تنقسم. فإنا لا نصف الله تعالى بصحة الانقسام، يعني الذي يقابل عدم صحة الانقسام صحة الانقسام، فهذان الأمران بين متقابلين. ليس معنى أنه سبحانه وتعالى لا ينقسم أنه يعني عدم، يعني أنه لا ينقسم أي عدم قبوله الانقسام، هذا منفي وهذا منفي، لأنه ليس كالجوهر الفرد والنقطة التي لا تنقسم، فإن الفرق نعم. فإنا لا نصف الله تعالى بصحة الانقسام بل يمتنع عليه ذلك، يمتنع عليه الانقسام وقبول الانقسام أو عدم قبول كل من عدم قبول الانقسام بالنسبة للجوهر الفرد. لماذا؟ لأنه لا يتجزأ، واضح؟ نعم. لكنه هيئة وكيفية، لكنه هيئة وكيفية، فهل قاعد تفهمون؟ يعني عندما نتكلم عن جوهر الفرد هو جزء لا يقبل القسمة أصلا، والنقطة التي وصلت إلى حد لا تقبل الانقسام، باهي؟ حتى في الفيزياء النيوترون البروتون والأمور هذه حتى ولا في بلازما، هذه كلها هي هيئات وكيفيات أم لا؟ باهي. عدم قبولها للانقسام ليس بمعنى أننا نقول حتى ننفي عن الله تبارك وتعالى التركيب نقول أنه لا يقبل الانقسام كاللقطة التي لا تنقسم وكجوهر الفرد، لا، هذا منفي وهذا منفي إطلاق. لماذا نحن قلنا النقطة لا تقبل الانقسام؟ لعدم توفر شرط الانقسام. لماذا نقول عن جوهر الفرد أنه لا يقبل التجزئة؟ لعدم توفر شرط التجزئة، فهمنا؟ لذلك الجوهر الفرد إذا أضيف إليه جوهر الفرد الآخر ماذا يسمى؟ جسم، فهمنا الفرصة؟ وإنما وجه التنزيه في كونه ليس كالجوهر، ووجوب اتصاف الجوهر بالتحيز والاختصاص بالجهات المستلزمة للحركة والسكون الممتنع عن الأدب. كل من المرتب والدقيق بمعنى أنه لا يقبل التجزئة كلاهما يشترك فيما بأنه متحرك أو ساكت، وهذان ممتنعان في حقه تبارك وتعالى. نحن لا ننفي عن الله تبارك وتعالى التركيب من حيث الاشتراك مع الجوهر الفرد، هذه نقطة مهمة جدا، ولذلك لا يوصف الباري تبارك وتعالى كما وصفه بعض الفلاسفة بالجوهر الفرد أو جوهر الجوهر، هذا في تقسيم أوغاريت للشجرة المنطقية للكليات الخمس، فسماه الجوهر الجوهر. الإمام الغزالي القديم اللي هي أوغاريت والغزالي في المنطق أخذوها يعني التقسيم الجنس القريب والجنس البعيد والمتوسط والنوع بالإضافة حقيقة. فعندنا نوع الأنواع وسماه هو أوغاريت جوهر الجواهر، يعني اشتراك مع جوهر الفرد، جوهر الجواهر، فهمت؟ أوغاريت فيلسوف. نحن قلنا ما عندنا حادث في كفة قديم في كفة أخرى، ضمن الفرق الذي بيننا وبينه. ولذلك لا يطلق على الله تبارك وتعالى أنه جوهر فرد بمعنى أنه ليس مرتبا، كأن هذا لا يطلق عليه، لأن جوهر الفرد نحن أثبتنا أنه دون، نعم أم لا؟ يعني هو سوى داخل في السوى ما سوى الله، بمعنى أنه متحرك مع الله وأنه قد متحرك. حتى في علم الفيزياء الفرد مثل له سابقا للذرة معايا هالصفة، هذه الذرة حديثا قبل الانكسار نعم الكترون الكترون، فلم يعد يعني هم اعتقدوا المتكلمون عندما ذكروا الجوهر الفرد اي شيء يثبت علميا انه لا يقبل الانقسام ذلك هو الجوهر الفرد ليس الذرة، كان حتى العلماء كانوا يظنون ان هذا الكلام مكرر انها الذرة، ثم قبلت الانقسام الى نيوترون وبروتون. واضح؟ طيب في علم الفيزياء اللي قال النيوترون والبروتون يتحرك ولا يتحرك؟ يتحرك. واذا كان متحرك لم يسكت صح ام لا؟ هذا معنى واضح، هذه هو الجوهر الفرد. طيب ووجه التنزيه بكونه تعالى ليس كالنقطه، وهذا انتهينا من الجوهر الفرد، انها نهايه للخط وعرض فيه، ان ترسم الخط هذا بين الناس النقطه هذا الخط المستقيم مثلا هو في حقيقه الامر مجموعه نقاط، فالخط مهما المهم مهما لانه اعتباري الخط ليس يسار مجموعه هذه بيشتغلني هذه لا هذه نظريه لها رياضيه فهمنا هذا، لكن هو في حقيقه الامر نحن نقول اعتباري انتجاع، بحيث ما دمت انا اعتبر الخط ما زال يسير الى الامام فهو مستمر واضح، لكن الاستمرارية الخط الذي هو بحقيقة الامر هو مجموعة نقاط واضح تنقطع بانقطاع الاعتبار، تنقطع بانقطاع الاعتبار او بانقطاع الزمان على قول اخر، اذا كان الزمان هو متجدد امر متجدد متوهم. على كل نعتبر ان هذه اخر فهي نهاية الخط هذه النقطة. طيب اذا كان هذا هو الخط، طيب النقطة تقوم فيه ام لا؟ فهي عرض فيه، فالنقطة هي نهاية خط وعارض فيه، هذه النقطة واضح؟ نعم. فهذه النقطة التي هي نهاية الخط هذه التي لا تقبل الانقسام، بمعنى أن اعتبرنا أن الخط انقطع، هذه نهايته تلك النقطة، لأن ذلك خط مجموعة نقاط، فهمنا؟ نعم. وإذا كان جهة النقص وهي التحيز ذلك فلا فرق بين ما يقبل القسمة من ذلك وبين ما لا يقبلها. إذا قلنا أن التحيز هي جهة النقص واضح؟ طيب لا يهمنا في التركيب وعدمه، ما دام المركب وغير المركب اشترك في نقطة في وصف هو وصف نقص فتم الأمر، فهمت ذلك؟ نعم، لأن هذا فيه رد على بعض الفلاسفة، فالنقطة التي لا تقبل الانقسام والجوهر الفرد كذلك الذي لا يقبل التجزئة، نعم يشتركان مع المركب في قضية ماذا؟ النقص من حيث التحيز، من حيث التحيز. الثاني الوجه الثاني أنه تعالى لو كان في الحيز لكان إما أن يكون متناهيا من كل الجوانب أو غير متناهي من كل الجوانب أو متناهيا من بعض الجوانب دون البعض، يعني لو كان متحيزا لكان متناهيا يعني متناهيا يعني ينقطع مش لا متناهي، متناهي يعني له نهاية، متناهي يعني له نهاية. إن كان متحيزا إما أن يكون متناهيا من جميع الجوانب أو غير متناهي من جميع الجوانب، أو متناهي من بعض وغير متناهي من بعض الآخر. هذا القسمة ثلاثية. والأول باطل وإلا كان اختصاصه بذلك المقدار المتناهي من كل الجوانب، وهذا واضح. إذا قلنا أنه متناهي من جميع الجوانب هذا باطل، لأن اختصاص، لأن إذا كان منتهيا من جميع الجوانب هذا الانتهاء هو اختصاص، فيحتاج إلى مخصص. نعم. وإذا قلنا أنه متناهي من جميع الجوانب هذا يستدعي مخصصا، وقلنا أن إثبات المخصص يعني الاستقارة والحدوث، وبطل ذلك. نعم. طيب. ولا يقال ما المانع من فرضه على كمية مخصوصة واجبة لا تقبل الزيادة والنقص، كما قلتم إن الباري تعالى موصوف بصفات واجبة لا تقبل الزيادة والنقص. هذا السؤال، ما المانع من فرضه أن نقبض الله تبارك وتعالى كما يفعله المجسمة وغيره على كمية مخصوصة لا تقبل لا زيادة ولا نقص؟ هو إذا كان على كمية مخصوصة يعني محاط بما يستلزم تلك الكمية من الجهة والتحيز والمكان، لا تقبل زيادة ولا نقصا، كما قلنا أن لله تبارك وتعالى صفات واجبة لا تقبل زيادة ولا نقصا. انظر هذا القياس، فهمنا هذا؟ نقول نسبة الأجزاء إلى الجسم المؤتلف المركب يعني منها نسبة واحدة، فإذا ثبت أن الجسم قابل للائتلاف من بعضها كان قابل للتأليف من البعض. إذا أثبت الجسم أنه ائتلف مع غيره، يعني يقبل أن يأتلف مع غيره كذلك، ومع غيره هو قابل للائتلاف والتركيب، وحينئذ يقبل الزيادة والنقص. عفوا الله، هو قابل للزيادة والنقص، إما أن نفصلها أو إما أن نضيف، لأنه له تلك القابلية من حيث أنه ائتلف مع البعض فهو قابل أن يأتلف مع البعض، لا يوجد مانع لذلك عقلا. وظاهر أن كل ما يقبل الزيادة والنقص فهو جائز، لأن هذا تغير، الزيادة أو النقص هو تغير في الكمية، وهذا التغير هو العنوان الأوحد لماذا؟ للحدود، فهو جائز مفتقر إلى من يخصصه بمقدار دون مقابله، لأننا نحن قلنا مثلا إذا كان هو قابل للاحتلال فيأتلف من غيره من هنا ومن هنا ومن هنا، طيب ائتلافه منها من جهة دون جهة هذا تخصيص أم لا؟ طيب إذا قلنا دون تخصيص ما نتيجة هذا على ذلك؟ نفس المنهج نفس الطريقة، واضح؟ فهذا بين وواضح إلى الافتقار إلى ما يسمى بالمخصص. والمفتقر لا يكون إلا حادثا مرغوبا محتاجا، والله تعالى هو الرب الغني عن كل ما سواه جل وعز، وماهية الباري تعالى، وهذه لفظ الماهية، لفظ الماهية في حقه تبارك وتعالى فيها خلاف، إطلاقها فيها خلاف بين الأئمة، سنتكلم عنها يعني في مباحث أخرى إن شاء الله مستقل. لفظ الماهية هناك من جوزها وهناك من لم يجوزها، على ما أستحضر في كتب الماتريدية ينسبون ذلك إلى الإمام الأعظم أنه نسب يعني أطلق هذا اللفظ في حقه تبارك وتعالى. يعني الماهية إذا أريد بها الحقيقة ما إشكال، لكنها لما كانت فيها بعض الإيهام يعني يعني ردها كثير من الأئمة لهذا السؤال من عنده، لكن في الحقيقة لا إشكال فيها من حيث استعمالها. وماهية الباري تعالى لم تفهم حقيقتها ليحكم بأنها قابلة لزائد على ما اتصفت به طب حل الخيال، لأنه أنا تطور قبول شيء الزيادة والنقصان هو لا يكون إلا يعني لا يكون إلا بمرتكز واحد، ما هو إدراك حقيقة ذلك الشيء حتى أضيف له أو أفضل عنه، أي أن أزيد له شيئا أو أن أنقص عنه شيئا. طيب، فلما كانت ذات الباري تبارك وتعالى لا تدرك حقيقتها، فكيف لي أن أنسب إليها شيئا، بمعنى أن أزيد لها شيئا أو أن أفضل عنها شيئا، بمعنى أن أنقص عنها شيئا؟ فإن هذا فتبين ذلك، فتبين أن القائل لذلك هو في حقيقة الأمر محض خيال وافتراضات لا أساس لها ولا علاقة لها بالحقيقة بحقائق الأشياء. وماهية الباري تعالى لم تفهم حقيقتها ليحتم بأنها قابلة لزائد، نحن لما أدركنا حقائق الماهيات أدركنا هل أنها قابلة للزيادة أم غير قابلة للزيادة، هل قابلة للنقصان أم غير قابلة للنقصان، نحن أدركنا ماهيتها حقائقها، فحقيقة الباري لا ندركها، فكيف ندرك قبولها للزيادة أو النقصان؟ وبذلك اضمحل الخيال. طيب الآن الذي اعترض قال طيب الصفات التي أثبت كما قال أن لله تبارك وتعالى كمية واجبة لا تقبل الزيادة والنقص، كما قلنا أن لله صفات واجبة لا تقبل الزيادة والنقص، فأبطل ذلك قضية أن لله كمية لا تقبل الزيادة أو النقص. طيب قضية الصفات التي أرادوا أن يقصوا عليها هذا قياس مع يعني ليس مقياس الأصل إنما هو عبث، فقضية إثبات الصفات هذا أحد مهم جدا سنشير إليه إشارة نقول نمشي فيه بعد طرح المرة إنه ليس مبحث يجب أن يكون مستقلا، وإنما أثبتنا الصفات لله تعالى بطريقين وأخذت شيئا منها. أحدهما إثبات ما توقف الإبداع والإيجاد عليه من الحياة والعلم والقدرة والإرادة وكذلك القدم والبقاء يعني عقل. الثاني ما أرشد السمع إليه، ولولا السمع لما أثبتنا ذلك من كونه سميعا بصيرا متكلما على أساس الطريقتين، لأنه هناك من قال أن أن أن أن دليل هذه الثلاثة عقلي أو هو مركب من من من من من عقلي ونقلي، لكن الأصل فيهما الأصل في السمع والبصر والكلام أن دليلها ماذا نقلي. لذلك كما تكلمنا قلنا هناك من المحققين من الماتريدية وبعض الأشاعرة قالوا أن السمع والبصر إذا تعلق علم الله تبارك وتعالى بالمسموعات سمي سمعا، وإذا تعلق علم الله تبارك وتعالى بالمبصرات سمي بصرا، ولذلك السمع والبصر يرجعان إلى العلم، وليس بذلك إثبات نقص لله تبارك وتعالى أو نفي كمال، وتحل به كثير من المشكلة. تذكرون هذا أم لا؟ قضية السمع والبصر هل هما يعني تعلقوهما من حيث الانكشاف زائدان على العلم أم لا؟ قلنا أن تحقيق نعم، لكن هذا الآن يتبين الإنسان يتبين له. لذلك من ردود الأشاعر على المدرسية في قضية الإدراك أنه لولا السمع لما أثبت السمع والبصر، فمن هذا فأنتم إثباتكم للإدراك لصفة الإدراك يعني نحن لولا السمع والبصر لولا النقل لما أثبتنا السمع والبصر العلم يغني، فكذلك الإدراك العلم يغني عنه لأنه لم يثبت بذلك السمع يعني نقل. سيأتي هذا أخذتموه أخذت الإدراك سنعيده إن شاء الله. الثاني ما أرشد السمع إليه من كونه سميعاً بصيراً متكلماً على أسد الطريقتين، أو بدلالة الإجماع والعقل على نفي النقائص، وأن هذا كذلك تكلمنا فيه أن الإجماع أجمعت الأمة على نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. مضيعون كثرة كثرة ركز. الأمة أجمعت على نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى وإثبات الكمالات له، وأن نقيض هذه الصفات نقص فيتعين اتصافه بذلك. هذا ما نحن قلناه، أن أضداد هذه الصفات نقص فتعين إثبات هذه الصفات لنفي أضدادها، يعني نفي العمى عنه والبكم عنه تبارك وتعالى، ونفي الصمم عنه تبارك وتعالى، وكل هذه النقائص. نعم. وأن نقيض هذه الصفات نقص فيتعين اتصافه بذلك، ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جميع أضداده، وإلا لازم سلب النقيضين بالطريقة التالية. هذا كذلك أخذتموه، أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جميع أضداده، وإلا لازم سلب النقيضين، يعني إثبات الشيء ونفي نقيضه. إذا أثبتنا له سمعا نفينا عنه نقصا، إذا أثبتنا له بصرا نفينا عنه نقصا، إذا أثبتنا له كلاما نفينا عنه نقصا. إذا نفينا هذه الصفات ثبتت ماذا؟ أفضل. فهمنا هذا؟ لذلك قلنا أنها واجبة لله تبارك وتعالى، والصفات هي واجبة لذاتها على التحقيق، خلافا بالسعد وغيره، حتى الرازي قبله والعظم. هذا مبحث كذلك مهم. نعم. وما سوى ما علمناه، وهذا تكلمنا فيه في اول مبحث الصفات، سنتكلم عنه في شرح المقدمات لاخوانكم، انه ما قام عليه الدليل، مقام عليه الدليل من حيث التفصيل وجب علينا علمه تفصيلا، وما لم يقم عليه الدليل تفصيلا وجب علينا علمه إجمالا، بمعنى إثبات جميع الكمالات لله تبارك وتعالى ونفي النقائص عنه. أما ما قام الدليل على العلم به على سبيل التفصيل وجب علمنا به على سبيل التفصيل. لا. وبينا أنه عدم اطلاعنا على باقي دون ما أطلعنا الله عليه هو محض تفضل منه، وبينا أن عدم اطلاعنا بمعنى الامتناع، هل أنه هذا الامتناع لذاته أو لانتفاء شرط ووجود مانع، إذا ذكرون هذا أم لا؟ نعم. وما سوى ما علمناه ولم تفهم حقيقته ولا حقيقة الذات فيسند إليها ليقضي العقل بقبوله أو امتناعه، بل ما عدا ذلك موقف عقل لا طريق. نعم. بل ما عدا ذلك موقف عقل لا طريق لنا إلى إثباته أو نفيه، لم يقم الدليل عليه، لأننا لم نعلمه ولا توقف ما علمناه من إيجاد الممكنات عليه، يعني الإبداع، لأننا في قضية وجود الممكنات هذا مبحث آخر لا أريد أن أغوص بكم، لكن هذه المكونات، هذا العالم يدلنا على صانع قدير مريد عالم، هذا ما توقف الإبداع عليه. أما غير ذلك فلا يمكن أن نثبت شيئا أو أن ننفيه، فقط نثبت الكمال مطلقا وننفي النقص مطلقا. واضح؟ هذا رد على من قال أنتم قلتم يعني لا نزيد ولا نقص في قضية الكمية في حقيقة تبارك وتعالى. ولهذا قال العلامة ابن الحاجب، ولذلك في هذا الكلام الذي تكلمناه في قضية إثبات غير السبع، في قضية غير السبع صفات الوجودية، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ما يزيد عليه سبع حالة ما تريدية زاد الإدراك وزاد زاد الإدراك وزاد صفة التكوين صفتان. طيب صفة اليد وصفة العين وصفة الرجل، ما ما يفعلون يفعله غيره في هذه القضية هنا، يعني المثل يعني واضح، زيادة زيادة الكفاية التي نحن قلنا لا نزيد ولا نقص منه، هل يزيد أم لا؟ هذا مذهب من؟ الأشاعرة. ولهذا قال العلامة ابن الحاجب في عقيدته بعد قوله وأنه موصوف بالوجه واليدين والاستواء، لأن يعني الاستواء صفة عند الآخر على رأيه، هذا في في في عقيدة ابن الحاجب وشرحها للبكي التونسي، والصحيح الآن ترجيح ابن الحاجب، وهذا مبحث كبير جدا، أنا أردت أن ثم توقفت وسنتكلم عنه لاحقا، والصحيح أنه لا دليل على هذه الصفات لا إثباتا ولا نفيا، مذهب ابن الحاجب عدم إثباتها أنها كالسبع اليد والاستواء والوجه والعين، هناك من يثبتها. قال القاضي محمد بوكي الكومي التونسي يريد ابن الحاجب أن مما يؤمن به على رأي بعض أهل السنة أن الصانع جل وعلا موصوف بصفة هي الوجه وبصفة هي اليدان وبصفة هي الاستواء، وكذلك جميع ما ورد به السمع، كل ما ورد به السمع من كتاب أو سنة فيه صفة نثبت أنها صفة لله تبارك وتعالى، مما ظاهره محال أن يتصف به كالعين والجنب والفوقية إلى غير ذلك، هذا هو الكلام. وبالجملة فقد اتفق أهل السنة والجماعة على اتصافه جل وعلا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، واختلفوا في صفات أخرى، وتفصيل المسألة سنتكلم فيه مختصرا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.